بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: لي زوجتان وأنا أتقي الله في معاملتهن، ولكن قلبي يميل إلى إحداهن دون الأخرى، فهل أكون آثما بسبب ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن العدل بين الزوجتين واجب، ولا يجوز للزوج أن يظلم إحداهما على حساب الأخرى. وقال الفقهاء: إن كان للزوج أكثر من زوجة وجب عليه أن يعدل بينهن في المأكل والمشرب والملبس والمسكن. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في سنن الترمذي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، أي مائل، تشهيرا به بين الخلائق ليعلم الجميع أنه لم يكن عادلا بين زوجتي. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالعدل بين الزوجات وبحسن العشرة بينهن. والعدل بين الزوجتين أو الزوجات هو من حسن العشرة كما قلنا، وذلك لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نود دكتور أن نتحدث عن الميل القلبي بشيء من التفصيل حتى نريح أطراف العلاقة الأسرية. الميل القلبي لإحدى الزوجتين دون الأخرى، فهذا أمر ليس في مقدور الإنسان أن يفعله، وذلك لقوله جل شأنه في سورة النساء: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن بعض الميل جائز، وذلك مشروط بعدم الظلم، وذلك لأن الميل القلبي لا علاقة الإنسان به. ولهذا قالت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين زوجاته ويعدل بينهن ثم يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. وكان يقول: إن القلوب بيد الرحمن يقلبها كيف يشاء، ثم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولهذا نقول: لا إثم عليك أيها الزوج، ولكن بشرط ألا يترتب على هذا ظلم للزوجة الأخرى، فكن عادلا فيما بينك وبين الزوجتين، وهذا والعدل الظاهري هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من مستمع يقول في رسالته: مرض أحد زملائنا في المؤسسة التي نعمل بها واحتاج إلى مال كثير لعمل التحاليل والأشعاعات المطلوبة، فجمعنا مبلغا من المال لمساعدته في تكاليف العلاج، وكلما احتاج قدرا من المال أعطيناه حتى استقرت حالته وبدأ يعود إلى حالته الطبيعية، لكن بقي معنا جزء من المبلغ الذي جمعناه، فهل نعطيه له أم ماذا نفعل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الجواب المختصر: المال الذي تبقى بعد مساعدة زميلكم المريض لكم فيه اختياران. الاختيار الأول أن تعطوه لزميلكم المريض يستعين به على استعادة العافية وشراء العلاج اللازم له. الاختيار الثاني أن تتصدقوا به على مريض أو فقير آخر غير زميلكم. وفي كل الحالات فإن من دفع وشارك في هذا المبلغ قد نال الأجر والثواب من الله، سواء ذهب المال إلى زميلكم أم إلى غيره. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى فعل الخير كجزء من مشروعها الإنساني الذي سعت به إلى خدمة الإنسان وترقية أحواله وإثارة نوازع الخير والإحسان في أعماقه، كي يسهم بدوره في صناعة الخير ونشره في جنبات الأرض ولجميع بني الإنسان. ومن ثم كان جوهر الإسلام هو السعي إلى منفعة البشر وتقديم العون لهم لكي يتجاوزوا المحن والأزمات التي تصيبهم. وفي ذلك يقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، ويقصد مسجد المدينة، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ملأ الله عز وجل قلبه أمنا يوم القيامة. ربما يقول بعض الناس: دكتور، لماذا لا ترد المبالغ المتبقية إلى الذين تبرعوا بها؟ كيف نرد على هذا الرأي؟ نعم، لقد خرج هذا المبلغ في بادئ الأمر على سبيل الصدقة والتبرع، وما خرج بهذه النية لا يجوز الرجوع فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وقد ذهب فقهاء الحنابلة إلى أنه لا يحل لواهب أن يرجع في هبته، ولا لمهد أن يرجع في هديته، استدلالا بالحديث السابق، هذا بالإضافة إلى صعوبة التعرف على مقدار ما دفعه كل فرد من المتبرعين ومقدار ما أخذ من ماله. ومن ثم فإن ما قلناه هو الأنفع لكل من المتصدق والمتصدق عليه، فإما أن يعطوا المال لزميلهم الذي كان مريضا، أو يتصدقوا بما زاد عن حاجة هذا الزميل على مريض أو فقير آخر. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.